الشيخ محمد الليثي بقرية النخاس بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وقد من الله عليه بحفظ القرآن الكريم على يد والده وهو في سن 13، ثم تلقى القراءات القرآنية على يد الشيخ عبد الحق القاضي. في عام 1986 من الميلاد قرأ بالإذاعة المصرية، وقد سافر إلى عدد من الدول العربية والإسلامية لإحياء شهر رمضان. ترك القارئ الشيخ محمد الليثي للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات القرآنية. وفي مثل هذا اليوم السادس من شهر مارس من عام 2006 انتقل إلى رحمة الله تعالى القارئ الشيخ محمد الليثي. إخوة الإيمان، عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من صور النجم والقمر والزلزلة وقريش مع القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس ذكر والأنثى من

أفمن هذا خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر ولقد جاء فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن بصاره خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماله فمن يعمل مثقال ذرة النجم والقمر والزلزلة وقريش. عشنا إخوة الإيمان هذه التلاوة المباركة بصوت القارئ الشيخ محمد الليثي، وقد قدمناها لكم بمناسبة ذكراه.